نعم ننتقل الحديث الذي يليه الحديث 31. تفضل يا أبا فيصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم، هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه فائدة عظيمة للمؤمن ترغبه فيما عند الله. يقول سهل رضي الله عنه وأرضاه، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إبهامه دلالة على أن ذكر هذا الرجل أو تصريح باسمه لم يكن له تأثير في الحكم الشرعي وإلا لذكر. قال: فقال: يا رسول الله، دلني على عمل. وهنا أذكر دائما بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم معالي الأمور، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقربهم إلى الله ويباعدهم، ويقربهم إلى الجنة ويباعدهم من النار، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المطالب العليا. فانظر إلى حال كثير من الناس اليوم، من إذا حانت له فرصة ليسأل سأل عن أمور دنيوية وأموال وما شابه. فالمقصود أنه هذا الرجل قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا من فقه هذا الصحابي، فإنه طلب محبة الخالق سبحانه وتعالى وسعى إليها، وأيضا طلب محبة الناس، وهذا لا يذم عليه الإنسان أن يطلب محبة الناس، أن الناس يحبونه، لأن المؤمن ينبغي أن يكون هكذا هينا لينا، يألف ويؤلف، يكون محبوبا للناس حتى يكون لدعوته تأثير ولكلامه نفع، ويكون يكون محل قبول لدى الناس، فيكون قدوة في الخير. فإذا أمرهم بالخير استجابوا له، إذا نهاهم عن الشر استجابوا له، لأنهم يحبونه ويقتدون به. فكون الإنسان يكون محبوبا لدى الناس هذا لا شيء فيه، وهذا مطلب طيب، بل بالعكس الإنسان ينبغي أن يتحبب إلى عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. خلق عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وأنت إذا نفعت الناس أحبوك، لأن الناس النفوس مجبولة على حب من أثى إليها معروفا. فكون الإنسان يحسن للناس لكي يحبوه لا للدنيا، ولكن لكي يكون هكذا نافعا لإخوانه، قريبا منهم، سهلا، سمحا، لين العريكة، فهذا لا شك أنه مطلب. ومحبة الناس لك تدل على حسن خلقك. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس لا تحب المتكبر ولا تجلس معه ولا ترتاح له. الناس لا تحب سيء الخلق، الشتام، السباب، الفظ، الغليظ، الفاحش، البذيء، ما تحب الناس. لكن الناس تحب تجلس مع الشخص ذو الكلام الطيب والمنطق الطيب والأخلاق الحميدة. فالمقصود أن قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سؤاله خطأ كان بين له، لكن سؤاله صواب، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فقوله ازهد في الدنيا، الدنيا كما لا يخفاكم هي الدار التي خلقها الله، دار الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسمي الدنيا لدنوها وحق، إما دنوها اقترابها من الإنسان لأنها قبل الآخرة، أو لحقارتها ودناءتها، وكلا المعنيين حق، فهي دنيا. هذه الدنيا المؤمن لكي ينال محبة الله عليه أن يزهد فيها. وكلام أهل العلم كثير جدا، لو راجعتم كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي وغيره من شروح الأربعين يذكرون كلاما كثيرا للسلف في شرحهم لمعنى الزهد في الدنيا. فمن قائل إن الزهد هو ترك الشرك، والزهد ترك الحرام، وثم الدرجة الأخرى ترك الحلال المباحات، ومن قائل إن الزهد هو أن تكون بما في يد الناس أبعد وأرغب عما في أيديهم، وتكون لما في يد الله أرغب يعني أقرب وأحب وأكثر اعتناء، إلى غير ذلك من العبارات الكثيرة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له عبارة جميلة في موضوع الزهد والورع، وتشمل هذه المعاني كلها. يقول: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فالزهد مرتبة أرفع من الورع، فالورع أن تترك ما يخشى ضرره عليك في الآخرة، وبالتالي تترك المشتبهات وتترك المحرمات، لأن المحرمات تضرك، وتترك المشتبهات لأنها قد تضرك. ثم إذا أنت ارتقيت مرحلة أخرى فتركت بعض المباحات التي لا تنفعك في الآخرة، كنت من الزاهدين، حققت الزهد. إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس ترك الدنيا بجملتها. ولهذا جاء عن الإمام أحمد قال: ليس الزهد بترك الغليظ، بترك لبس الغليظ من اللباس، ولا أكل الأكل الطيب، هذا ليس من الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم واتدم عليه الصلاة والسلام، وأكل أنواعا من الأطعمة، ولبس أنواعا من الألبسة تجمل بها للوفود وغير ذلك. فإذا مفهوم الزهد يجب أن يصحح، لأن من زعم أن الزهد هو مجرد التقشف وترك اللباس النظيف وإظهار التبذل والابتعاد عما أباح الله من الطيبات وتحريمها على النفس، هذا ليس من الزهد في شيء. ولهذا عاتب الله نبيه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لكن الزهد الحقيقي هو أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. ولهذا قد يكون تناولك للأطعمة ولبسك للجميل ونومتك كلها فيها أجر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال معاذ: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا احتسب الإنسان هذه الأشياء وأنها معينة لها على العمل الصالح يثاب عليها. إذا لبس الجميل لأن الله جميل يحب الجمال أثيب على ذلك. إذا وسع الله عليه فوسع على نفسه ولبس الطيب من اللباس، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أما بنعمة ربك فحدث. لكن الزهد في الدنيا هو أن تعلم حقارة هذه الدنيا فتزهد فيها لكي تنال محبة الله، وحينئذ لا تؤثرها على الآخرة، ولا تجعل هذه الدنيا مقدمة على أمر من أمور الآخرة. وعلامة ذلك إذا حضرت أمور الآخرة تقدمها وتبدأ بها. حضرت الصلاة تترك البيع والشراء، تترك اللهو، تترك الاستمتاع بالزوجة. حضرت الصلاة تقوم لصلاة الجماعة، وهكذا أنواع العبادات تؤديها لأنها تقربك إلى الله عز وجل، وتترك متع هذه الدنيا. هنا في الحقيقة أنت زهدت في الدنيا. بعض السلف أدخل الزهد في الشرك، قال: أن يزهد في عبادة ما سوى الله. هو لا شك أن هذا زهد واجب، أن يزهد في هذه الأصنام والآلهة الباطلة والمدعوين من دون الله فيتركهم، هذا زهد واجب لا تبرأ الذمة إلا به. يجب أن يتبرأ من كل معبود سوى الله تبارك وتعالى، ويجب أن يزهد في الحرام فيجتنبه ويبتعد عنه. فهنا قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. فالدنيا هذه تغر الإنسان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا كله يزهدك فيش في الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فهذه هي حقيقة الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم تركها، يعني استظل وقت القيلولة في ظل شجرة ثم تركها. وقال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلنجعل الدنيا ممر ولا نجعلها مقر، فالمقر في الآخرة. فخذوا من ممركم لمقركم. فهنا قال: ازهد في الدنيا. لماذا؟ لكي يحبك الله. وهذا فيه أن محبة الله من المطالب العالية، ولا تنال إلا بأسبابها، ومنها الزهد في الدنيا، ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فتحقيق محبة الله بفعل أسبابها الجالبة لها لكي تنالها. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: يحبك الله، فيه إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا يجوز إنكار هذه الصفة كما فعل النفاة والمعطلة عندما قالوا إن المحبة هي ميل القلب. هم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا إن المحبة في المخلوق هي ميل القلب إلى المحبوب، وهذا ممتنع في حق الله، وكذبوا. فإن الممتنع في حق الله محبة المخلوق، لكن محبة الله محبة ثابتة لله تليق بجلاله، لا تشابه محبة المخلوق، أثبتها الله لنفسه، فلا يجوز لنا أن ننفيها ولا أن نؤولها بالتأويل الباطل فنقول هي إرادة الثواب. ولهذا هم متناقضون، قال هي إرادة الثواب، إرادة الرضا، هي الرضا أو الثواب أو الإحسان. وهذه من لوازم محبة الله للعبد، لكن لا يجوز أن ننفي الصفة، فقد وصف الله نفسه بذلك، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله شيء يشابه المخلوقين، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. المقصود أن قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: قال ازهد في الدنيا يحبك الله. ثم الجملة الأخرى: لكي تنال محبة الناس، وهذا أمر مشاهد. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس جبلوا على كراهة من ينافسهم في أي أمر دنيوي. إذا نافستهم في أموالهم، في الجاه، أكثرت من الطلب منهم، تسألهم، تطلب منهم أموالهم، أو تسأل عن أحوالهم، فإنهم ماذا يحصل لهم؟ يمقتونك ويكرهونك. ولهذا قيل الحسن البصري، قيل لبعض الناس: بما ساد الحسن في البصرة؟ قال: بما ساد الحسن أهل البصرة؟ قال: سادهم بعلمه، احتاج الناس إلى علمه، واستغنى عما في أيديه، واستغنى عما في أيديهم. ولهذا إذا زهد الإنسان بما في أيدي الناس أحبه الناس، لأنه حينئذ لم ينافسهم على دنياهم ويمالئهم عليها، لأن التنافس على الدنيا موجب للهلاك وللعقوبات والاختلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا زهد الإنسان في الدنيا فيما في أيدي الناس أحبه الناس، لأنه ما مثل ما يقولون يعني حاشرهم ولا زاحمهم فيما يريدون وما يهوون وما يطمعون به، وبهذا يسودهم ويرتفع، بخلاف من يزاحمهم ويخاصمهم في دنيا في أمورهم الدنيوية، ويلح عليهم بسؤالهم أموالهم أو تتبع أحوالهم وتقصيها، فإنهم يمقتونه ويرون أن هذا دناءة فيه ولهذا لا ينبغي لأهل العلم والفضل أن يكونوا كذلك. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهذه لو تأملتم يا إخواني وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينال الإنسان بها محبة الله وهي أعظم المطالب، ثم أيضا بزهده ما في أيدي الناس ينال محبة الناس. فالتنافس، لا تنافس الناس في الدنيا، نافسهم في الآخرة وفي ذلك في الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبق المفردون، من يرسل قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأنت نافس في الخير، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ليستهموا عليه لاستهموا عليه. إذن أنت تنافس في الخيرات، أما الدنيا فأنحن منهيون عن المنافسة عليها. ولذلك كما جاء في الحديث يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 1999 ينجو واحد، لكن كلهم يقتتلون يتنافسون يريدون أن يصيبوا من هذا الذهب، كلهم يريدون أن يصيبوا من هذا المال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانه. فالمقصود أن من أراد أن ينال محبة الله ومحبة الناس فليزهد في الدنيا يحبه الله، وليزهد فيما عند الناس يحبه الناس. قد يقول قائل هل معنى هذا أن الإنسان يكون عاطلا عالة على الناس؟ لا، الإنسان يجب أن يكون عزيز النفس كريما سخيا، يجب أن يكون الإنسان صاحب اليد العليا. طيب كيف يكون ذلك؟ يبذل ما يستطيع ولا يسأل ما لا حاجة له به، ويقنع بما آتاه الله، ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره. فإذا الإنسان قنع بما أعطاه الله قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه كما رواه مسلم في صحيح، هذا الفلاح. فحينئذ أنت تسعى في دنياك لكي تكف نفسك وأهل بيتك عن الناس، ولكي لا تضيع من تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يعول في اللفظ الآخر. لكن هذا لا يعني عدم الزهد فيما في أيدي الناس، لا يعني الإنسان لا يبذل الأسباب ولا يكف نفسه وأسرته عن سؤال الناس، بل بالعكس يجب عليه أن يكف نفسه عن سؤال الناس وأن يعمل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني يسأل الله من فضله. ولكن الإنسان لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا ينظر إلى ما عندهم، لأن هذا يورث الحسرات، وهذا يفضي إلى التنافس على الدنيا ويفضي إلى الخصومات والنزاع. نعم، لعل فيما ذكرنا كفاية في التعليق على هذا الحديث الذي يجب علينا أن نجعل نصب أعيننا، في الحقيقة نجعل نصب أعيننا نتذكره دائما، لأن في السلوة عن كثير من متع الدنيا. الله قال لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم.